فالكائنات ضياء أيام الزمان تبسم وسلام والملأ الملائك حوله الروح والملأ الملائك حوله الروح والملأ الملائك حوله للدين Thank you.

Thank you. Bye. Thank you. Thank you. هن الحسان، فإن قبلت تكرما هن الحسان، فإن قبلت تكرما هن الحسان، فإن قبلت تكرما هن الحسان، فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسنى، بل داعيا، ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء، ما جئت بابك أدحد بل داعيا، ما جئت بابك ما أدحد بل داعيا، من المديح تضرع ودعاء. بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء، ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء. Please. Thank you.